Buenas tardes y buenas tardes. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أني كتاب القرآن من دمنا نوي تعذيري أو تعذير الشباب من فتنة الخروج. تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب. قاعدين سنين لا ترى وبغبغا وكنا توقع قطوقع بوقع مرشي إنا فهمين إذا دوانا كنا نين فهمين سنكة مغلو بوقع برون ونم نقوي مرشي دين سنين لك تدالا كل بغبغا لي وبران كرغي أني مظاهرات وقطوقع مرشي والإرهاب أني توريزم لا أدمسني لا سرا وني كذابي يا توعي نلي أي ولا نكلم سرا لا ويكذب فيها كم يبلاي أي على سرق حديث جدير بتعامل حديث جدير بتعامل أي من الكلام كم يبلاي درا كم وقنا الكلام جتني من كي هاتي جوابا أي دفارة الفهم أكون يكون هذا الجواباق مني أركان جتهم لجنة لغينا كم من أبي حقي بما أقول مجولا على كم يصبنا حديث جديد بالتعامل كم أركان يعتبع موقع جتهم يا الله يتانا يحقي الجواباق موقع جتهم قصوى قصوى أبي نيكلا ورمال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حذيفة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال الناس يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن خير كم عوت ملاك راني منا هيرا قود لا كم من هيرا بارا نقابارا سابقا اكمل من ذلك. وكنت أسألني عن شر مخافة على الدخل وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني كنا لكم ولا كرين ما كجبه بلا فسوى لك السلام كجبه باسر ولا هي كجبه من غنك موطا لك كل ما من غنك لك جمع من غنك. فقلت يا رسول الله قولا علي على كرين ما دون لك على كجبه إنا كنا في جاهلية من الشر قولا تجترنا أنكم جاهلية كنا متورقنا فأخرى السلام يا مانا جاهلا ريتوري كنت مودكونا وجاء على الله في هذا الخير على مليك ليك من هربا عند مانيتي نسلا بلاي فهل بعد هذا الخير إشار كل من هربا عند ترى ربي وا حسب برا طرقنا من كافرية كان اسلامنا كنا وهيري وهيري عند ترى ربي وا على الأكرام من أنا من شبابه قال نعم على كراك قهر قل ترى بني هرب عن بقصة قلت قال فنا قام وهل بعد هذا الشر من خير قل من الهر عن قطع ترى من أن يافا قاد مني وفنا قطع هرى هرى بيها قال نعم كراك قهر قل ترى فنا قطع هرى بيه وفيه دخل وثمان قوة فيه الدخل يعني شر منه عن يغم منه يغم بالا قلت وما تخيل قالوا لك رما كان يغني ربني يعني سيد ابن يغني من هرين سمرا سيربي نكور بات سمرا يغني بارا ثم لقوا لك رما مين يغني بات سمرا يعني يغني ربني قال لك رما قوم يحضون في ذلك أبي كم غزوا بنا يعني ذو مغوطنا قبل أسرابنا نقا تغسراته ومن إسرائيل دي مغاقرة ويقع واجبك كمغاب الأسران من عليك أسراته يقول يا أمي غني رأي ده وقل أمي مهم بيكو جمعه قنا بيه ويقع مغاب الأسران من عليك أسراته يا ye kirawuti y'a kuma kɛ ko ni halisa kan ka jate minɛ u ye denmisɛnninw nɛgɛ k'u bila yɛrɛ faga la k'u bila bɔmuso la k'u bila ko la ka sɔrɔ ala kira ka taasira kɛ k'a f'u ye ko n'i y'a kɛ ko jihadi de k'i ta de bina kɔnɔ a y'a bisa ye n'aw de kama a kan ka jate minɛ de mɔgɔ dɔw bina olu yɛrɛ bɛ fanga ka bon bi kosɛbɛ n'i ye kɔnɔw lajɛ olu bɛ fanga ka bon kosɛbɛ n'i ye tabiligi lajɛ olu bɛ fanga ka bon bi kosɛbɛ tagasira minnu bɛ yen ni jɔnna y'a yira k'a fɔ a jala kaba ka tagasira kan o de fanga ka bon diɲɛ kɔnɔ bi kosɛbɛ ala ka lumina da taarifu ɲɛ ni hun wa tun kan u ka ko dɔw b'a la ɲuman don jumɛnw fana b'a la u ye ko dɔ kɛ ɲuman na yɛrɛ b'a ka fɔ a ni ala kɛra ka suna ye nka jumɛnw fana b'a la a ɲagaminen no ɲɔgɔn na de i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na kali ko ala kira ma ko yali o hɛrɛ in kɔfɛ tɔɔrɔ wɛrɛ bɛ yen wa hɛrɛ min fɔra k'a ɲagaminen no ne ni tɔɔrɔ b'a senkɔrɔ n'o tɔɔrɔ ye minnu bɛ mɔgɔ bila sira kan min tɛ ala kira ka taga sira o tɔɔrɔ b'a senkɔrɔ yali o hɛrɛ ɲagaminen fana ko yali ko tɔɔrɔ b'o kɔfɛ wa kira ko ko tɔɔrɔ b'o kɔfɛ dɛ du'atun ila abwab jahannam dawakɛlaw wajibikɛlaw u jɔlen bɛ yɔrɔ jumɛn ka mɔgɔ wele ka taa yɔrɔ jumɛn jahannama kɔnɔ a bɛ k'ala ko kuma de fɔ dɛ a bɛ ka kɔrɔ nɛni a disa de fɔ nka a bɛ ka mɔgɔ wele ka taa min jahannama kɔnɔ. man ajabahum ilaha qadhafuhu fiha ni mɔgɔ mɔgɔ y'olu ka wele jaabi ka tugu kɔ o b'i fili tasuma kɔnɔ o tɛ kɛnɛkan ko ya ka mɔgɔ wele kana kaburu kɔnɔ musulunya ta o kɛ mɔgɔ ɲinan ko de ye ala ko ye ni tugura ko i tɛ jahannama kɔnɔ wa mɔgɔ bato kaburu bato musulunya de filɛ ni ye ka wuli wolo o de kɛra ala bato ye ni tugura ko i filila ala ka n'o kisi ma. Oyiya rasulallah yusufu lana kalu bala karama ala ka ci de o dawakɛla minnu mamutu fɔ an ka u dama an kɔlɔsi la u mamutu fɔ walasa an k'olu dɔn an ka méfier n'a wagati sera ala kira ko a ma ko an yɛrɛ dɔw don an yɛrɛ ɲɔgɔnw don an yɛrɛ adamaden dɔw don an ka kabila kɔnɔ mɔgɔw an ka dumuni mɔgɔw don an ka faso kɔnɔ mɔgɔw don. u yɛrɛ ka kan bɛ mɔgɔw la bɛn silasi la. wa u an yɛrɛ ka kan de fɔ dɛ u b'an yɛrɛ ka kan de fɔ an bamanankan fɔ u b'o ɲɔgɔnna de fɔ n'an bɛ filanan fɔ u b'o ɲɔgɔnna de fɔ n'an bɛ arabukan fɔ mɔgɔw bɛ arabukan de fɔ an bɛ kan min fɔ u b'o ɲɔgɔnna de fɔ. fama ta'amurun ma'adaka min dhalika o tuma na zee ka fɔ ala kira ma ni wagati kɛra ne ɲɛna n ye mun fɔ n k'a kɛ cogo di n k'a yɛrɛ kɛ cogo di i bɛ n bila sira ni mun ye. o tuma ala kira ka ma. الزم جماعة المسلمين وإمامهم مثل ما جماعة دي من يلا كان تراسرا جمان جمانكا سبوغا تراسرا جمانا سربوغا تراسرا تقولون يبان يمغوك من جماعة جراء فاروكا إذا جماعة تولي يتاتي هل من يبان تقوم تقولون يبان تولي يتاتي قلت قلت فإن تقول لكم جماعة ولا إمام كل يقول جماعة دي ni mɔgɔ fana tɛ yen bi min yala kira ka taga sira ɲuman kan ni min ka sira kan n'an tɔgɔ ni mɔgɔ tɛ yen bi. ala kira ko ale ma. ko tuma i bɛ don gurupu gurupu ba min na nin ye n'i bira gurupu don i sen b'a bɛɛ sen na kana to k'a si kɔ. walawu an ka u la bi a sen sɛbɛrɛ. hali bi t'i ɲin jɔ yiri ju dɔ la ye ka to yiri jukɔrɔ ye. a tigi bɛ kɛ mɔgɔw tɛ yen an ta la bɛɛ de. fo saya ka n'i faga k'i to yiri in kɔrɔ ye o kɛ i kana tugu gurupu ninnu si kɔ. a suma yi domo do kura bɛ dila domo do o tun sigi televisiɔn na k'a kalan an ka resibuse de ye ni an ka reglementerɛ de ye ni ni mɔgɔ min ma hakilinanaw ta ye kilenkɛ ne bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ka fɔ hakilina bɛ wuti silama ta ye bodo kalan domo do arajo televisiɔn na ka tɔn kuraw dila kulen kesiɔn ninnu sɛbɛn kun bila a b'u sɛbɛn kun bila sɛn. Mutafakun alayhi. Ni alisan bukari muslim jama kan. Wadafu ni bukari. A fɔra ko cogo min na bukari y'a fɔ tan. O tuma karamɔgɔ kɛ ko ko nin man ka jateminɛ. Jateminɛ kuma bɛ dɛ. Paseke a bɛ komi kuma alisan bɛ ka kuma an ka wagati yɛrɛ yɛrɛ cogoya de kan. Don o don taabolo kura don o don diinɛ kura e k'a la e ba nin. Sanakunle diinɛ da la bɛɛ ɲɛna yan nɔ mɔgɔ min y'a dilan an yɛrɛ ka kɔrɔ n'a ye Ibrahim. U ma kalan kɛ hali arabu sɛbɛnni a t'a tɔgɔ dɔn arabukan na. o fana ka wuli diinɛ ye ko sikɛ bɛ sinankun diinɛ ni sinankun diinɛ ye. ko dɔn a ma diinɛ kalan kɛ a ye ekɔli kɛ ka tila ka diplɔmu sɔrɔ a ma baara sɔrɔ o dusukasi b'a la a labana ko an ye ninnu ma kan kalan k'u ma sɔn ka nɔgɔya la ko vraiment ko an ye yɛrɛ tu ka foyi fɛ tuguni ka t'o kɛ diinɛ ye siɲɛ kelen ɛɛ yɛrɛ ka ɲɛ diinɛ cogo de ye diinɛ de kura de bɛ dilan diinɛ de kura bɛ dilan silamɛtɔn kura de bɛ dilan diinɛ de tarikatigiw ka tɔn dɛ diinɛ ta n'a bɔra ta diinɛ de kura de bɛ dilan. Ba bɛ de to yen salamu ye min na dɔrɔn k'o ɲɛɲini ka tɛmɛ dɛ n'i ma mɔgɔ sɔrɔ minnu b'o kan i kelen b'o kɛ i ka mɔgɔw kun tɛ a banna parce que silamɛya tɛ jama ko ye o tiɲɛ ko de don hali ni kelen tiɲɛ na e de wele ala fɛ ko jama mɛ jama min bɛ balontan yɔrɔ fa o kɔ tɛ dɛ o kɔ tɛ a b'olu kɔnɔ ko n'i ka jama bɛ balontan yɔrɔ fa ko de b'a yira k'i bɛ tiɲɛ na ala kira jalabi kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ a jalaki jama ɲini de la a bɛ ta wa ta wa la jabara ɲuman kawo a b'a fɛ ka jama ɲini ka fiɲɛ dɔgɔ ɲini dɔgɔ la ka jama kɔnɔ ala jalabi o mɔgɔ kelen k'a ka ɲɛsin ma a ka jama in to yen o tɛ o la ɲɔgɔnna bɛ kuranɛ kɔnɔ a ka ca ni ala kira jalabi ala fɛ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn a b'a fɛ ka jama fan de ta ka mɔgɔ dɔgɔnin to yen ala b'a jalaki ɲini tɔn nin bɛɛ la n bɛna waso ni jama de ye sekali kɔnɔ ala ka hinɛ na dɔw y'a wele k'a ka to ka dugu la ka taa wajuli kɛ. Bon wagati min kelen min don a la tan kun t'a bolo olu yɛrɛ nana ni kuma min ye ni olu bolo bɛ se k'a lasɔrɔ n'o ye a bɛ se ka sɔn ka taga o ye jumɛn ye ko alimami ka nali fɔra olu ka jamana kɔnɔ cogoya min na mɔgɔ kun bɛ taama kɔnɔ cogoya min na k'a jama tɛ kun yɔrɔ si hali balontan yɔrɔ k'a jama tɛ kun ye kabini olu y'a fɔ dɔrɔn u y'a bɛɛ tiɲɛ a b'o ɲɔgɔn jama ne ka taa jɔ olu cɛla ka kuma balontan yɔrɔ jama ne ka taa jɔ ka kuma nin b'a jira n na ko yɛrɛ bonya tɛ n sɔrɔ. O jama bɛ ɲɛ jeli na n b'a fɛ ko yɛrɛ bonya yɛrɛ yɛrɛ tɛ ka ne sɔrɔ k'an ka dabila anw ye mɔgɔw wele ka tila ka waso ko ye balontan yɔrɔ fa balontan yɔrɔ fali fɔra dɔrɔn kalo tun t'a la zina bɛ taara ye kalo tɛ se k'a yɛrɛ maitrise a tɛ se k'a ka a yɛrɛ koron k'a yɛrɛ bonya bɔ a yɛrɛ hali jama cɛla ni jama ko de bɛ dɔrɔn kalo tun t'a la tun olu dun y'a fili o fɔ dɛ k'a bɛna na taa ka taa jama nɔfɛ. O kɛra a murutigi sababuya ye. Paseke nin fana ma siya ye. Wa kabila a ne bɛ kɔrɔ ten sotigi ninnu bɛɛ bɛ nin sara. A ye nin sara min sɛbɛn nin ye ni kitabu in ye yan'a ka don a kɔnɔ yan'a ka da kisɛ yɛrɛ kɔnɔ sini yan'a ka da kisɛ kɔnɔ a la ni yan'a ka don o kɔnɔ. Wara yɛrɛ bɛ kɛ nin kɛ ten. Ani a b'a nege minɛ a ka se ka mɔgɔ hakili jigin fana. De an bɛ a ye. A b'a fɛ ka mɔgɔ hakili jigin koba dɔ la. Kepa wa ninnu. Donc o tɛbeli a fɔ a tɛgɛ ɲɛna mɔgɔw bolo a b'a fɛ ka kuma fɛn min na a fɔ a tɛgɛ ɲɛna mɔgɔw bolo yann'a ka d'a ka mawudu kɔnɔ a b'o de yira a ma fɔlɔ an k'o faamu ka sɔrɔ a ka don mawudu kɔnɔ. Wa kala kabiru ɛnjɛ ka feere mun o b'a yira. Wa a bonya fana dɔgɔyara ala ka jɔn caman yɔrɔ a b'a fɛ ka kuma fɛn min kan. Ɛrɛ wa ko ko tɛ ko ye. Ɔ ko ye jogo ɲuman de ye a bɛ jogo ɲuman kɛ kuma ɲɛbila o fan ye fɔlɔ yann'a ka d'a ka mawudu kɔnɔ parce que laɲini jumɛn de b'o la. A bɛna kuma fɛn min na n'o ye tubabu hakɛ ye n'o ye kuruji ninnu ye a bɛ ka kuma ka feere minnu ma olu ye jogojuguya de ye o mɔgɔ mɔgɔ b'o taga sira kan dɔrɔn jogo ɲuman siraw tɛ paseke n'i ala kɛra ka taga sira kan dɔrɔn jogo ɲuman t'i la tun o de la f'a ka jogo ɲuman yira mɔgɔw la fɔlɔ jogo ɲuman ala kɛra ka taga sira de ni tugu o kɔ dɔrɔn jogo ka ɲi n'i y'o jɔ dɔrɔn jogo ɲuman t'o tun. Ale tɛmɛ yɛrɛ tɛ yɛlɛmina wɔlɔsɔ o tuma ala kira ni adamaden tɔw wolomana ka bɔ ɲɔgɔn na ni jogo ɲuman de ayi sariya ko a ma ko kɛna kurukuru kuran kala kira jogo tun ye kuranɛ de n'i b'a fɛ ka ala kira jogo dɔn i bɛ kuranɛ kalan dɔrɔn i bɛ ala kira jogo dɔn. Wa taati kurusa tun bɛ siri a ni sa la. Ko tuma na aw ka jɔn bɛ se ka sɔrɔ k'a ka nin kitabu in cari. Ni an ta yɛrɛ ni ka kɔɲɔ bi mali kɔba fi a la tun bɛ lajɛ dɛ. O tuma na k'a bɛ nin kɛ filasi ba ye kira ye kira minnu hinɛ kira don. Wali e da. Kira minnu kana kira don. Wali waa yɛrɛ la. A bɛ nin kɛ a ka kitabu ka adirɛsi ye ne ye ka kuma ɲɛbila kɛ jogo ɲuman kuma ye a bɛ k'a ka adirɛsi. A ma la bɛn aw ni ta. A b'o kɛ de ka baara kɛ ni ala ka kuma ye ala ni kɔrɔ talen don. Wazakiri fayina zikira fɛn dɔ bɛ tigɛ bi. O tuma na ko wazakiri k'i ka mɔgɔ hakili jigin. Yanni ka mɔgɔw waju fa'ina zikira tanfa'u lil mu'minin ko ni mɔgɔw waju k'a bɛ muminiw nafa ala k'an bɛɛ nafa ni muminiw ye. ومن أثناء ما جرينا ذلك سيدنا إن الجميع الشرائع سابقة كل شرائع كان في تمنا هل قال شرائع من تمنا كل قال شرائع كل فلا تمنا عليك شرع الله عز وجل على إبراهيم كلها على شرائع واجب يا جون كان هو شرائع كل كله فقلت على حسن خلق مع الخالق والمخلوق ابن نادر ما هو لا شرع في الدنيا في جون يمين على شيء في جون يمين ذاته وشيء Sera de wo de ni idiro ga ni ara se idiro ga ni ani da kon kan ni wa che wa sa'at nabiyyi la muhammad alayhi salatu wa salam anana nabiyyi muhammad sallallahu alayhi wa salam o kana ga sharia la da'a bi ittiba' makarim al-aqwam ala kana ga sharia nana kajirinya ku da kadi ala kana nana kajirinya da kadi qala alayhi salatu wa salam illa la kana ni ci ga ma ko إِنَّ بُعِثْتُ لِتُتَمَّ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ قال على كرا كرا كنا جبن مودا قد أنا ما يروى ولا يعني بُعِثْتُ لِتُتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ لما لفظ قد قال صالح الأخلاق ضمن مكارم الأخلاق نعم كده وتيجي ربي قال صحيح الجامع وهي تقريب يدنى باقوة تقريب قاسر فرعنا على الكورس اما سمع على الكورس كعجمين يقع اي وصدوا الباني اقمانا الباني اقمانا الباني سهل جميلة وقل على ارم ارسل فقالا انا في اقمة تدرقني وصدوا سهل جميلة الوقت تقريب سيوتي كتاب ربنا قول اقول جامل صغير امام سيوتي جامل صغير ابي هرساو هرساو كامل باقوة Arkamun damne ay abna me ni banamun damne bay abna me ni damne tay abna me ni damne tay ko na bla yala na arkam sen ni sahi aba tra jigara sot aram jo gara sot ni sahi moni ni dafi aba tra dot ni hasan aba tra ni yan daha aba hakki ni semola sahihu ضيف أني حسن صحيح صحيح ضيف بادي حسن حال هذا هو المهم من قال هذا الكتاب من يقول أقول أثناء تبقى ورمي ناس بغاري قنا بي ناس بغاري قنا بي خاطر ناس مسلمين قنا بي مين كي أبو داود على أبو دالك ترمزي لا أبو تاكي ابن ماجا لا أبو أتبقى يحاكي ابن ماجا wo kalu kidan ni ga to ta ru je to la ti na ga al fatu ga sai ni ka to da ifudo abu da ha kan ni ka to da ifudo su ti ma na ga hadisa ku ku na ala hadisi shagal ban ne ku na hadisa ni ma ka da sura sura kurai ko mun amin ni sai ni ku ni bla dana sai ni jani ni ne da ti ko bla dana da ku jani su ti su ga da ka kiriya alu ba da ku da ku يا الله نظهر بطارة قتلت لك ابن هو بفلقه سعيد الجامعة بيدي الوانيا صعي نعطان إلى بيرا بيدي مستدرة على سيدها اللي حاكم بيثان بيدي البيرا بلنا منا مواطع إمام مالك أبوك لا بيكون لا سيد دلنا ليه كيما كسر دولامي جان سيد أين نرسان كلام yana ko islamu ya jiru ma da alaka da kalkar jiru ma da dafa ya kuma kabu bukhari ko da muslimi ko da da da ko da yanzu na kai go ma da ko wara da ko sai ni lalani a duk da kuma nan ni mana bukhari ka da bulmu sura abu sai da kuma ni sadara kana bulmu sura mu wara da ni lalani eh akini wasu ni kalifuna ka bulu kuna ko ka mo kana ko ko wa sara a tara dina sa ai ka mo wuli wallahi fa ka sibi rabbi na mun ko ala ne ga yara ji ka sa ku da wara shi kuma ta shi kuma ada bil mufrad akon ma kale tiyo ada bil mufrad ani muata ani bi sabra ka bulu ka sa ku ti so ma ka ka ta ka ku ta fi ku ta diyo ku ji ni ma mu ka sa ne suna ka ba biya ka ba sai ji ko tu kona Donc, allez à Wadiya, à Boulou, faille à la côte du Boukhan. Wadiya, allez. والمتجالسين فيها مغمر سبتين على قوية نفاقية سبتين لغنا نعنسي أن على قوة دم نعود القامون نسبتين على قوة نعرف أولياء للغموت للموت ونقم والمتجالسين فيها والمتجالسين فيها أنا من أتابعون يغنان على قوة أبتاب المرة فسوف أتاب على الأمين على قوة لدي كوكا ni ala ba wa jiya nyere ta moti bu kan sai jani an bani ni kana kana sai jani jamira to ji aya la ta ma ba fi ni kana ta ji gura ka tuna ta ne ci ka san ni yau ni an amar ka musu maza abi ani mustabara ala sai hay na gol de kodo wala ma ba su ba la re ya ta ni al bani ba ta da ya gura ba na to sai jani ne وفي هذه جميع ألمان من الجوابين من الجلو يصير أقرأ بعد ذلك وعنوا في أمه ومسر التلاجس يا ملك الناس مهدو بيا قرأ مهدو بيا يتما نقول ألمان لابس ويكي من الناس علي إيكي من الناس يسين تيجونا ويجي إبتاج ألمان من أباس وعن أقاق أدارك ما يسين ما يعنى التلاجس كل أرمى تلابي قرأ كل مجاين فقال من الله أبان شهر تغادي عبد الوسن abad mutlani madina be halaka ta madina misri kuma ayra ko la sa wa na ka ta mona mai ta ba halaka ta sai sa ni ran siya ba halaka ta misri kuma in tarai gura ya kin ni ali ko ko ko albani fi zamani na aga kana ma fi zamani ni kana ni wa dalwan ni tuga mana kai kun ahmar ka wa la ahmar ni tuga mana albani ni tuga kuma ci ni Ahmad bin Hanbal ka wa Ahmad bin Sulaiman na mugo bolo Jeri jora bin Ahmad mugo bolo Taliban ni ya sila ayan asri kono Abdul Muslim na ka kula kula ma dilin asri kono Odo ko Ya Talba ya ni tere be na ko be to de doctor Fala Fala Ismail Aleko ko ni ni sual ba ni Ni ni ni alwan ni na madle Luka madne karam gobau di ta kuran ban na kata ka kala kala na luka mi sibiri mai sibiri luka karam gobau ko Abdul Muhsin obe Ansari obe ay madne don nan na han don na be ta lu bi si gal ban la ko luka su go bodi na kar ban la ko luka su sabu ko so ko dia le dawala ko al ban la ko madne karam gobau ti du na ban na kala ga bi ta man da ma bi ta ka ka ka ne ti wallahi mu ada da galibanin na kawo wani da ko albani liman ya ji halin albani mu kuma ta ya amma duk yayi ko an karo kwali ma ko dina madina madina da yanka da mu ta da sala ko da ya da sala kan karo ya ne mu ta kwali kun ne ke na albani ya ruwa ko islamu ya gurbi da ko ne ka musu da shi ya gurbi da ne Islamic Gurbi Sala Jone Mini Mi Mazabu Kola Malikiya, Shafiya, Hanafiya, Hanbaliya Ete kene wa Kere kene Jira Gurbi Khawariji, Sufiya, Murjiya, Muta Jira Kowa Kalbani Misiri Bela Kushu Ta Kisala Mazabu Jira Jifo Kawa Beira Bira Mwa Jifo Kawa Beira Kodo Kosa Kumani Mbasi Kako Kade Ya Lena Kwa Kako Kade Ya ni ga laje malla mu hore sura mo ni dofo ma ta ta do malla do mo na ko amma do do ya ti ga laje wan haram na ti se ga juma ya ta ta ni nan do ma to ni malla ta ko sa wa laje alu se ni ra na ga se ni ya ya ra la fiat mo ra ka da bi ne bolo ta ti ha sa si se ga se ga bi ta al ni ga ta ni ta ga da ka ta ga ni ka ga ni ni ni alu ni ya ni ni ya la mu ko kana ga yo ni gele ala mu do tudu fala ko ko shek mu dil mu ni ani ay kara mu ko to ko na ban na ban ko ni bere ka ala kala ka ala ni ko ni ko ni ni ga da ba ko da ko ni ta ni wa fi khalis amana hadi sala bila sabhat yadil kulluhum la yakun ko tobe mawuni lala mawuni lamu bara ala ko kabu de sumana yawma la illa ila bihi ejena suma ko te sara ga suma ala mɔgɔ min fɔ ko b'a la bin fɔ a fɛn mɛ ko warajula sahabatila mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn kanu ala kama lahara ni tile kalayara olu bɛ suma na dɔ bɛ tile kɔrɔ u jɛra ala ko de kan hali u fara ɲɔgɔn na fana bɛ fara k'u taara ko in de kan lahara olu bɛ suma na ala k'an kɔ mɔgɔw la. أبو بخاري ومسلم. ما يقال بخاري ومسلم كمان. قال أبو جعفر الطحاوي. أبو جعفر الطحاوي كو. هذا كتبته في عقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية. أي رقم عقيدة لسنا وجماعة لك. أي نفو وشنو سنا وعمل الشباب. أنا كنت أقول لك. لا يعلمني لا تعقد أي تقريب. قتلى الشرح هنا. عليه يوفى عقد أي غناصلة. عقيدة يا قام عقيدة يا نحب أهل قتل بالحمالة كم رام ولا جريد أنا ما قدر أنا عقيدة يا أبو بكر أبو بكر ما أدرى والنبض أهل الدولة والخيانة ما هو وجه من جانفاسي أبو بكر ما سمعنا من إذا عقيدة أنا لا أدرى من وجه من أبو بكر عقيدة تهوية من يغاك دم من أتى عقيدة تهوية ومن لا نعرف مكانه كل مغني ما انت عدو انت وكانو ولا نعرف مكانه وانت عدو يا فنا بس انت على دون ونرجو لكل خير كم يهر من مكان البيت كل خير يهر من مكان البيت بما انت مغني ما انت جيارة اسلام يهر من مكان البيت ولي اكيدا من مين اكيدا لسنا جماعة دكوز اكو اكيدا مكان اكيدا كل من عمني من هذه السلاة جان ويان اكيدا دي ala la mɔdi. Eka hosa ko kojugunya. Mabɔbɔ ni hata ma a ma fɛn bɔ ala bɛ diinɛ la. Sariya b'a laɲini hali minnu t'an ka diinɛ na an k'an jiri ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Hali mɔgɔ min tɛ silamɛ. Silamɛ b'a laɲini k'an jiri ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ. Hali k'a fɛn. Ni y'a yi fɔ an na zari ka san ma ta. Ni y'a yi fɔ an na zari ka sin ma to. Wɔɔrɔ ka o kɔrɔ la ko ko o ye tamasiyɛn de ye. يتماسك على المسلمين سلامة في غرمان المدنية ويقول سبب عن في دخول الإسلام إبن الله أنت من يعني كافر وجاء أبو بسر ويقول أبو إسلام يعلى من أنا أتكلم بي كما قد يبقى رسولنا كتاب وقال بيزولة كبون جالا بي قطوبة جمعون جاء وكتابون جيسا وشحاب قدو إذا ما دينا في البربرية دي سيد الله دينا سيبا جاي ويجبن ما يواتي بعد دمجنا نبقى عن سريزي وسلامه يمني جوجو بس بروك ولا كا كا كا بس ده مرة سنتين. كما هو الحال الرعيم الأول للمسلمين. إلى فصل لم تفرق من ثني. من سبعة إلى أول من فصل لم تفرق مرة. كل مفترة. كم من ما هو من ثني سبعة. إثنين جوجو من هاي مكاسل جا. وسألنا التحوط الصالح. غير يقول دار الدعوة. دار الدعوة. أو في غير مود دار الدعوة. kitaba kuma na duka dawa ke ni dole wa ajibuna ana ka mo wa qullatuna ana ni la dola dalila muhammad ali salatu wassalam ida na kirai muhammad sallallahu alaihi wasallam kala inda fulan yaqdi ko din san da tuma bulu ya da amrin da tuma bulu yaqdi ko ma ga baraka tamam ko ko kan ni ni na bana وهذا قيمة الخلق كم دي جبن من رب سانكلاي أبي سانكلاي ولي بيجي التواجد كما ما هو نتوجي تجا جنين من جلو يتا جلو جنين يلي ما جلو فنائي وحب الخير الناس يلي دا هيت كان يلي مهوي ما mɔgɔ min da la k'u ta salam bila kɔ k'a ka salam bila mɔgɔ sugu bɛ yɛrɛ ka na yan n'u fɛ dɔrɔn ko n ba ni tiɲɛ n'u tɛ ne ka taa kira ka dɔrɔn ko k'a fɛ yɛrɛ u tɛ yɛrɛ ka ni mɔgɔ ye salam ye kisi kisi dugawu de ye ni salam bila mɔgɔ kan kɔrɔ ye k'ala k'a kisi de o tɛ dugawu ye wa u ti salam bila e kan fana n y'a f'i ye kan fana u b'a fɔ ko n ba ni tiɲɛ u ti laminɛ k'o kadiri o fana kuru kana jamana kɔnɔ dugu in kɔnɔ denmisɛn na tigɛ. Dinu la an ka dinu dinu la mafili wali ama daniya dinu do ladiriya dinu do wali akhlaqi tawila dinu ɲuman dinu fana do wali muhammad hasana ka ɲuman minɛ ko ɲuman ka baara kɛ ɲuman fɛ ko ɲuman o dinu do ma ani muslimi ko kɛ muslim ka baara kɛ ni silamɛw ye ani silamɛ tanaw ye kɛcogo ɲuman na o dinu do silamɛya ye. Kala ta'ala ala ko la yanhaqu la alladhina lam yuqatiluka fi din o tuma na ala k'aw bali mɔgɔw la mɔgɔ minnu u m'aw kɛlɛ diinɛ kɔnɔna na ala k'aw bali a ka teliya koli fɛ ala k'a bali o la mɔgɔ min bɛ yen kafiri m'aw kɛlɛ donc ala k'i bali o fɛ teliya la i n'o bɛ se ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'i bali o la. wala ko kiri ko kiri diya yɛrɛ la minnu m'a bɛɛ na bɔ dugu kɔnɔ kɔni ala k'a bali olu fɛ ko la. An taba wo ala ka o bali ka na mun ngura sira mun ko liye wa to sita o ile ni asta ga ti an ni mun yoma ke fana inna la yaqu al musti ala mo ti mo ko ni mesa wa do ta ti mun ko masi na fana ka ko na sama ore ni ga aga ko masi ma ko na ko na sama o ko mu ngi tara ka ta bu islamo kala ya fe to ka bon da mu ngi du ko na amerika do la ko ni fa o ga mu bala o fe wa ii ma ko ese le tuniya ye faransi taala ka taa bomu fili silamɛ dɔ kan iraki aw ka taa marifa da ka faransɛ dɔ fara fara ese le tuniya olu bɛ ɲɛdɔ a la wa n ma mun ma bɔ o tuniya ye wa minnu y'a kɛ i te nin yɔrɔ dɔn wa i bɛ taa baga dɔ ma minnu tun kan o t'a kalama ye hali dɔw t'a dɔn a ka ma ko faransi yɛrɛ min yɛrɛ o tɛ ese le tuniya ye ala k'an bila dɔrɔn kusi nin ye sira tun bɛ n tanina kɔnɔna na. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره شيخ ابن سعدي أفاد تفسير لك هنا لآية آيات فوق لآية كرلا أي لا ينحاف المعاني بل البر والصلة ألا تعود دليل لمانيا أني تبنغنيانا والكفعة بالمعروف أني ذا لمن مغيي كتبين من ألا تعود دليلا والقصة للمشركين ألا تعود دليلا للمشركين من أقاربهم أبا من مشركوا منه وغيرهم وعنين الجوانا ويروا بحاجة لما تسموا للقتال المفيدين يعني أتمنى مشرب من ما صنع فرع مشرب طيبا قوتل ألا تعود بلتاقا جمان كلها أقابل لا أبسر جمان كلها والإخراج من ديالهم أني ما قال مشرب طيب دنيا قاعدة نبوي دنيا قاعدة نبوي دنيا قاعدة دون أبسر جمان كلها فليس عليك تلاه لأن تسلوه باشي تالا أغا سلاة وعنين الجوانا باشي فيه تلا فإن السلتان في هذه الحالة إبمنا أريد من ونيا من لها لينك قصر ما تقال وقم سوما لا ما حضور فيها ألا تعود للابد ولا تستدر وفي نسرة فنا أرسل كثير فيها فسأل قم سوما سألوا آية الفرقة أنا لا تفسير لها أنا لا تفسير بي سوما ها؟ وكرا استعني لا تفسير بي أبي أبي نيرا بي لا أحنا نترى مغوك مادي مغوك مفوزيره شاب وقت من جانتا ورباك انت قدمه ما وقت من ناسه من تراب رباك ودالا من تراب رباك قدمه سابه مسلمين اقرام غلي مسلمين اقرام غلي إن الإحداء على ناس التعزيه ابن قدم غوك عقل من تيه وعمواله إذا نقلوا كسرا وعارضه هدى من تيه جريمة فيجا كجو داني وسلمي ولدي وسوء قبل كلك وجو ديا قرابي قد يمعوك كوني شيء ما هو ما هو ما شيء كلا كمان نقول شيء كو داني شيء داني شيء جوا بتاني جوا نبوك جوا دا بقوا دا نبوك داني شيء نوا من كريم من جو ديا دا ما سأتلي لا رسول ألا سأتلي كراس سوفنا دا قال عليه الصلاة والسلام ألا ترانين في جماعكو إلا كما أكل أوصل ما دمك أن يقول جذبه وأموالك هذا ما قد يقول مقلت فيه وعارتك هذا ما قد يقول دمك أن يقول عليك الحرام هو حرام يا عمر كحرمة ومثل هذا تشعر إما كله حرام دون لهم دون شبهنا على يدين بنا شبهنا a ka nin don dame tun ye cogoya min na a ka ɲɔgɔn dame bonya kan ka ɲɔgɔn min bonya ka ɲɔgɔn nafolo min nin kalo in fana kɔnɔ min darama kalo hiji kalo ani duru nana ne mana dugukɔnna nin fana darama dugya fɛn saba de fɔ fiyonikuma haza nin don seniba don ye darama ko ye sharikuma haza nin kalo in seniba kalo ye darama kalo ye fi baladikum maka o kɔn ye darama ko ye. Mɔgɔ laharuma sira bɛ bonya cogoya min na a ka ɲɔgɔn joli bonya ten ka ɲɔgɔn nafolo bonya ka ɲɔgɔn dɛmɛ bonya ten. Balibali bɛ saɛ bɛ laban e la. O tuma na minnu ti yan aw ka taa nin kuma in lase olu ma aw minnu bi yan aw ka taa lase minnu ti yan k'a ka ɲɔgɔn joli tanga. O tuma a lajɛ kira ni min fɔ nin ti ka baara faga juw bolo i bɛ ka mɔgɔ faga dɔrɔn i bɛ ka silamɛ faga dɔrɔn ala kura yɛrɛ ko ten k'i bɛ silamɛ bɛ faga k'i tɛ se kafiri ma. Ni wuli la waa kawari biya na kulo silamɛw bɛ faga k'u bɛ se kafiri ma aw y'aw jɔ la ka taa kafiri bi ninnu fan kelen mɛ k'o sɔrɔ a tɛmɛ ko silamɛ dun. Awa Bukhari ni Muslim. Ni nana Bukhari ni Muslim kɔni. E na tila ni afila ti faamu la. Ko jogojuguya min bɛ yen. Ale ko ale ka kɛra. Ala y'an ɲuman ni jogojuguya min ye. A ba kɛ ne se ni muso ye. An ka kɔnɔ ja bɛ silamɛ dɔ ye. Wa musalatuma jɛlen f'i ye kuma faamu ni kalanko de f'i ye an ka kuma jɛlen f'i ye kuma jɛlen. Wa hɔbila k'a ye lahu. An ka hɛrɛ ka ni silamɛw ye. Wa kɛlɛ awa ɛyɛ. Ani silamɛw ka mago fana an k'a bila. Ma an kɛ. An seko dama yira la. Wali ka siri ale. An k'an jija an ka nisɔndiya ko de silamɛw kan an kana fuguli du kan. Wa shafaatu ma inda al-maqdura. Inda al-maqdura. An ka silamɛw sunna don n'a sɔrɔ an bɛ se o la. A bɛ gɛlɛya la i bɛ se k'a bɔ a la n'i bɛ se k'a bɔ a la a bɔ a la. O de sɔrɔ ka bɔ yen. A bɛ degun na n'i bɛ se k'a bɔ a la a bɔ a la ni o fanga b'i la. Wali a fɛ. I ka yafa mɔgɔw ma. Wa se e ka nin sara a tun bɛ fɔ. O tuma na ni mɔgɔ ye juguman k'i la i ka sunugu kɛ yanni i ka a dilan ka ɲa i ni ɲɔgɔn cɛ. Kaana ti a. Ala k'a la nin kura talen don. Bama ni a ma wa a fɛ. Ko ni mɔgɔ min yafara. A bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ dɛ. Yamani. Bama ka. Ni mɔgɔ min yafara wa a fila. N'i y'a ka fɔ yafa bɛ nafa kɛ. A kɔrɔ de ya. Mɔgɔ bɛ ko dɔ k'i la sisan. N'i y'a ka fɔ ni yafara ma ko yafa bɛ nafa kɛ o bɛ yafa de. Mɛ ni yafara ma yafa tɛ nafa kɛ o tɛ yafa dɛ. Kɔrɔ de. Yamani a fa ni mɔgɔ min yafara. Wa a fila. A y'a ka fɔ yafa bɛ nafa kɛ. Fa a ti ko dumuni ka ala la. E sara bɛ ala kan ala bɛ tun bɛ sara a ka yafa la. N'i ye kala yafa mɔgɔ ma ka sɔrɔ a yafa tɛ nafa kɛ. O ti ɲa dɛ a bɛ yɛrɛ misaliya ye. E la ni aw fa ma ko e yɛrɛ deli isi la. Ko yafa dɔɔnin bɛ de n'a bɛ nafa kɛ. Ni mɔgɔ ko k'i la i bɛ yafa ma n'a sɔrɔ a bɛ nafa kɛ i b'a jate minɛ ten de. Ka n'a fɔ an ka ten dɛ. I b'a la ni sira a bɛ nafa kɛ. Ni yafara ma a bɛ nafa kɛ wa. I y'a jate minɛ ten de. Wa hasa lɛtɛrɛta bɔ a la ka fi. Kamaliya ni naani. Fi fasa de ye. Fasa de ye wa dɔrɔn de ye. O tuma ne yafara ne ka yafa bɛ kɛ sa ka i yafara ma kini kala ma a b'a ka kini juya ka taa fɛ dɔnku ya o ti nafa gɛrɛ yafa togo ma mɔgɔ kini ye ni yafara ma sisan o bɛna taa a tɛna kini labila bilen don o kini kala yafa togo ma dɛ o yafa ti nafa kɛ o ti yafa ti yɛ yɔrɔ la. Olu ye an ibi tɛmɛ yɛrɛ a ka kɛ mɔgɔ ma. I nana n'a ye k'a mɛnna ibi tɛmɛ yɛrɛ ala ka hinɛ a ma. Awolo. Ale ko. Ale isilam wa. Ko ni yafa bɛ nafa kɛ o de bɛ jateminɛ o tuma na nafa ye nin waati o de bɛ ɲini fɔlɔ. Nafa ye waati o de bɛ ɲini fɔlɔ yafa yɛrɛ la fɔlɔ. Wala a fɔ man den. Yafa yɛrɛ kanulen don. Ka yafa ɲɔgɔn ma o tɛ waati o de bɛ den ja de. Mɛ ni yafa bɛ nafa kɛ sa o de ye waati ye o de bɛ ɲini fɔlɔ. Mɛ ni yafa tɛ nafa kɛ dɔrɔn yafa tɛ kɛ. Ka i bɛ tere aw fɛ tɔɔrɔ ni sira. N'a yɛrɛ k'a fɔ ni yafara k'a tɛ nafa kɛ nafa ti sɔrɔ a la. Faama na a ka. O tuma na o b'a yɛrɛ k'a fɔ. A bɛ na a bɛ na nga i b'a yɛrɛ waati. O tuma n'a yafara o yɔrɔ la k'a fɔ yafa ti yafa kɛ o tuma e mandi bɛ na waati min na. Mandi bɛ jumɛn yafa o ye mandi bɛ ka min na. Diɲɛ waati ye yafa de bɛ nafa de bɛ la ye fɔlɔ. Mɛ n'a ti nafa kɛ o ni e yafara don ye mandugu ta ka wajibu kɛ i b'a lajɛ de ce nafa b'a yafa ye na wa ne bɛ sa i bɛ sɔrɔ k'a ka wajibu i bɛ wajibu ye ta ka mandugu kɛ mɛ n'a yira k'a fɔ ko ni yafara a tɛ nafa kɛ o tuma na i bɛ mandugu kɛ i tɛ yafa kɛmɛ kɛ ten de pour que adamadenya ka se ka dilan a bɛ na misaliya ye مثال أبو مسلم بالا شخص يعفو عن قاتل ابنه دحسن دحسن كسينا مغالا يتبع كسينا يقوم مغالا تي اين يقرأ سيارة تي دحسن كل مغالا تي بسيارة تي عزم لك تي اي دين تام وطوة تي نفع مغالا تي نحن أنت يدعى بتحول الإمام باري كسو يغا يقوم باتي لا مغالا لا أبنا تنافياته كسو أنا يقوم يقوم يقرأ من غير يقوم جمع غير ذلك أن تكون في الدولة. أما تكون في الدولة كلام من فرا فرا سرا كل كلام لي. أنا في مشاعرها. تردين في إسراء من كسو مهم سرا في إسراء كان مغايلا دليل أشياء. دليل أرواح الناس. مهم من سرا فلسطين سرا لا بطلا. ومن ثالثا مهم نفر فلسطين سرا فلا بطلا. فهذا العقل إبه هو فنسو قال يجب تحولا وبسالة إبه يجب كل من يبقى كتاك يفتقون على سنة وشنة وشنة وشنة فيقول العقل بهذه غير معمول إبه مي يفر مدرا وتكون يعني وتي يفر مي مي يفر مغادة يدين تعمل بيا كافرا إذا سنة فكي يفر إيه يفر مهمة تنوير تابو أما وتسرى شرارات على باتو إيه يفر مهمة ما يفر مهمة ولا بلاتو bɛ yafa n'a ma kɔnɔ o sɛnɛ kan dɔnna bi yafa ni yafa bɛ nafa kɛ n'a ti nafa kɛ yafa te yen. ina ni akuna fa. baba de jogo ɲuman yan. ne ko ha ma yafa yen ko bila ka nin kisa. ko jogo ɲuman dɔ bɛ yen nɔ min ha ma yafa nin jaba la jaba nin ta nin kisa. adamaden dacogo yɛrɛ y'o ye a bɛ y'o ye jogo ɲuman fasɔn fila fɔlɔfɔlɔ ala yɛrɛ o tigilamɔgɔ danna a ka jogo ɲuman. ومنها ما هو اختصار التعود ابن الله جبه ما دبينا أتلا مورا لمن يجب دالا والدعمال اخترت دائرة أنتر من تنمي سيرا أنتر من دعما من جهدة الأخيار أتلا بس من موصل وصف وصف أبس من موجود وصف أجب ما تقول بنا دو تقول وإذا أفضل كما خلال كسف لما خلال جنال نرى إنا دائر كسف فاتبعوا أفضل من تقبل ابن الله ألا فيما داود الكوسة فيه رب العلي نرى إلا داود الكوسة قال عليه الصلاة والسلام ألا كرامين سيدا ما قوة لأشياء ابن القيس لأشياء جين من أبو القيس جدا بينا أتبع أشياء ابن القيس ألا كرامين أقوة ما إلا فيه خلاشين أقوة نمتين في أدوالا يحبكم الله على ذلك إن مجيب فلاك الحلم والعنان منه أن يسبب على بوسط يجيب فلاك هنا منه أن يسبب الجيب على بوسط قال يا رسول الله أقول لك شيري أنا أتخلق فيهما كنا ربي من جيب فلاك يا إسلام هو قام الله تبالا من أنه وما على ربي من داري يجيب مني قال على كلامه بل إذا اعتبر في عليه على ربي ذاك من جل من كلا من سالي على ربي ذاك كلا بس في كذا كلا من كلا يريد بولا كذا كان على كلامه لما نسي ذلك وجل هذا شو وحده يراد بولا كذا بولا كذا ابن على كلامه كوبا في جناس كان على ابن ربي ذاك على كلامه لما نسي ذلك o tuma dugumɔgɔ tɔ a kama ɲɔgɔn kamaɲɔgɔn jɔgɔ ko ka bɛɛya kɛ ala kira ye ani fana mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ o k'olu fana nin yɛrɛ bɛɛya kɛ bɔn mɔgɔ minnu y'o fɔ dugumɔgɔ tɔw y'o fɔ ale ye min nana o bɛɛ ka kɔrɔ ni ale ye ale ye denmisɛnnin ale fana ko k'o tiɲɛ dɛ ne nana nana bɛɛya ye tiɲɛ an b'an ka bɛɛya kan yɛrɛ ka mɔgɔ ta ka mɔgɔ minnu ci a k'o tiɲɛ dɛ ne y'a tɛnɛ tigi ma jɔnna ye bi i de tun bɛ na bɔ dɛ ala kura sɔrɔla k'a fɔ a ye ko mɔmutu ɲuman fila bɛ la ko ye nin sɔrɔ parce que a mun na fo ka kɔfɛ ɲɔgɔn b'a kɔnɔ an bɛ kun ye wa kan'o ta k'an kana kun kɔnɔ ala kura sɔrɔla ka kuma kuma ko nin sɔrɔ b'o la ne tun b'a fɛ ka teliya ka zoro yɛrɛ perezante mɔgɔ dɔw tɔgɔ la mɔgɔ minnu tɛ yan sibi dugu kɔnɔ yen ale bɛ ko tun bɛ k'a ye kuma in fa ye ka da yɔrɔ de kan. قال

وطاعته انا بفرقون من يه وطلب عجل اني عمينا في يبواني سمي لا يسمعوا سيئا لكم كلها البكة كو عجلين لما في يبواني سمي وانت ولسا لعجلون لقاتل كو عجلنا فيتي بسيب عشما من هدو جغن مال كم جغن مال سمي وري على ما تيه ايدي سكو لن يسجع ايدي سكو يفعل yani iye de ya safana to ye salati ile ni ma ni sura ala ite sura ko la ni ni ni ko la an ko de sma yo ko mhm wa huwa al-alim min ahli al-jannah ko al-jannah mo la ala wo du su bin ma pare mo du su bin salat le mo ni fara ko ni mo du su sma le mhm hatta qala ta'ala al-alim ko janna do ko ni mo wa ko ta da ni o ti de tora ni wa ni mo wa ko ni kona ni ra ni la fiya mo ju ga ti kona mo ko na ti kona ti ni si ga ti na mai ma la fiya wa wa la ba ala hada sura ko ni ni fi ta la ni so ga do ya ba asla ya tora ma sai ya ma na do ta ala ba ti mo ma mo ni ti ni la ti ni si ala ma wa ka ti ga la ga ba ti de ma la ka ko na la wa ba da ti ni ti tora ni ani mo ba ya ra for se ka ga da ala ni na ما لنا الدعاء من مغم ما تنين الصراف والمانا فجازر ابن عطيقة تبقى تكتير تتمنى ولكن إذا كان مرة مني يجب في حلاوة تتمنى يسرى لبنى تنين أطرى مني تتمنى وقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تنالوا نسمعكم ذقى دعم الإيمان كل من يا جاء كل ابن تدامنا ووكل حلاوة أني واجد واجد كل يوم أخلو فما قصر قصر هذا منا وبسر كل منا فذلك الزوقة أي يعني من النفع والوزر والوجد كفلقة أخلو كل فريا فنفع وعلقة الإيمان تذكر لمن يدر فقال ثلاث رفو ذات الطعم الإيمان كم غضي لمن يجعل مينة مغسلة الله رفع في مغلو جناك فاما يارد من لمن يجعل مينة وفي الإسلام الدين قتل رجل قتل معك الدين وفي محمد رسول قتل رجل قفو موني على قتل يرغو لمن أجاس ولا قفو مولا روما قال لمن أجاس ودركو من أجاس أما مسلم أما مسلم كنا مدارك السالكين يوم كده من منا من ذي القيمة دوا المدارك السالكين اللهم كنت يا الله لما أحسنت خلقنا كل الآن تنتبه بلاك أحسن يتشغل لنا فأسمي خلقنا أما أنت إذا عن جبه فنان جبه خمسة قبل تجاه ألا عن جبه لنا ألا عن جبه لنا دابا بأن ألا يقلب لنا ما مؤمنين إعطاك بالمعروف ألا عن خواتي الله والسلام عليكم سيد من الملك والله والمعروف